السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل في مشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه هذا، في كتاب الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله في آخر كتاب الطلاق، قال: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. في هذه الفقرة يعني تكلم الشوكاني رحمة الله عليه عن أنواع الطلاق، وبين رحمه الله الطلاق الذي بإمكان الرجل أن يراجع امرأته معه، والطلاق الذي لا يمكن معه أن يراجع امرأته في أثناء العدة. والطلاق قسمه العلماء كما دلت عليه الأدلة طبعا، قسمه العلماء إلى أقسام. ولهذا الطلاق يعني في الجملة، الطلاق في الجملة نوعان: طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق إما أن يكون طلاقا رجعيا، وإما أن يكون طلاقا بائنا. الطلاق الرجعي يعني تعريفه هو الطلاق الذي بإمكان الرجل أن يراجع امرأته في العدة بلا عقد ولا مهر جديد، هذا هو الطلاق الرجعي. إذن متى يكون الطلاق رجعيا؟ إذا طلق الرجل امرأته وكان بإمكانه أن يعيدها إلى عصمته أثناء عدة تلك المرأة المطلقة، وإذا أعادها إلى عصمته فلا يحتاج إلى عقد جديد وإلى مهر جديد، لا يحتاج إلى ذلك. وهذا الطلاق الرجعي يكون في مرتين، يعني في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية، لأن الرجل يعني مع المرأة يملك معها ثلاث طلقات، الرجل مع امرأته يملك ثلاث طلقات. فإذا طلقها الطلقة الأولى نقول هذه طلقة رجعية، إذا طلقها الطلق الأول نقول هذا طلاق رجعي. وش معنى رجعي؟ طبعا الرجل بمجرد أن يطلق امرأته فإنها تبدأ في عدة الطلاق، والعدة باختصار معناها الانتظار، العدة هي انتظار المرأة، وسيأتي المؤلف رحمه الله في كتابه هذا يعني بابا خاصا بالعدة وأحكامه. إذا فالرجل بمجرد أن يطلق امرأته فإن هذه المرأة تبدأ في عدة وتدخل في عدة، يعني تنتظر. ففي أثناء هذه العدة، وقبل أن تنتهي هذه العدة، بإمكان هذا الرجل أن يعيد هذه المرأة التي طلقها، يقول أخلص راني رجعت، يعيدها يرجعها. وإذا أعادها يعني في أثناء العدة قبل أن تنتهي العدة، إذا أعادها ورجعها فلا يحتاج إلى أن يعقد عليها عقدا جديدا وإلى أن يعطيها مهرا جديدا. وهكذا أيضا في الطلقة الثانية، يعني لو كان مثلا رجل يطلق الطلقة الأولى ثم في أثناء العدة يعود يرجعها ثم تمر يعني أيام أو شهور أو سنوات ثم يطلقها الطلقة الثانية، يعني يطلقها للمرة الثانية، نقول هذا الطلاق الثاني أيضا طلاق رجعي، يعني تدخل به المرأة في عدة، وفي أثناء العدة بإمكانه أيضا أن يراجعها من غير عقد ولا مهر. إذن فالطلاق الرجعي يكون في مرتين اثنتين، كما قال الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، يعني في هاتين المرتين الرجل مخير، إما أن يمسك هذه المرأة وأن يعيدها إلى عشرته بمعروف، وإما أن يسرحها بإحسان. يعني لو كان الرجل هذا يطلق الطلقة الأولى أو الثانية وما يحبش يرجعها فله ذلك، يقول كان نستناها حتى تخلص العدة تاعها وما نرجعهاش، وإذا انتهت عدتها خلاص يسرحها بإحسان. إذا هذه الآية يعني نص في هذا المعنى، أن الطلاق في المرتين الأوليين يكون طلاقا رجعيا، فبإمكانه أن يمسكها وأن يعيدها وبإمكانه أن يسرحها. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو الطلاق الرجعي، هذا هو الطلاق الرجعي. وأما النوع الثاني من أنواع الطلاق فهو الطلاق البائن. الطلاق البائن، ما هو تعريف الطلاق البائن؟ هو الطلاق الذي لا يملك معه الرجل أن يعيد المرأة، هو الطلاق الذي لا يمكن معه أن يعيد الرجل يعني هذه المرأة بلا عقد وبلا مهر، وإنما إذا ردها يعني يكون ذلك يعني بطرق أخرى غير يعني طريقة الطلاق الرجعي. لهذا سمي هذا الطلاق يعني طلاقا بائنا، لأنه بمجرد أن يطلقها تبين منه، بمجرد أن يطلقها تبين منه ولا تصبح زوجة له، بخلاف طلاق الرجعي، يعني المرأة في طلاق الرجعي لا تزال زوجة للرجل حتى تنتهي عدتها، يعني الرجل كيف طلق المرأة الطلقة الأولى ولا الثانية يعني ما دام هذه المرأة في العدة وما خلصتش العدة تاعها فهي زوجة للرجل. ولهذا إذا أعادها لا يحتاج مع ذلك إلى عقد جديد، لأنه يعني لا تزال مرته كما يقول لا تزال زوجة له، بخلاف الطلاق البائن. الطلاق البائن يعني بمجرد أن يطلقها الرجل في الطلاق البائن فإن المرأة تبين منه، تولي زوجة، تصبح أجنبية عنه. والطلاق البائن قسمه العلماء أيضا إلى نوعين، إلى قسمين، يعني هناك طلاق بائن بينونة صغرى، وهناك طلاق بائن بينونة كبرى. متى يكون الطلاق البائن بينونة صغرى؟ كأن يطلق امرأة لم يدخل بها، يعني لو أن رجلا تزوج بامرأة يعني عقد عليها إما ما يعرف اليوم بالعقد الشرعي أو العقد المدني، رجل تزوج بامرأة وعقد عليها ولكنه لم يدخل بها، كما يقولون ما داروش العقد ما جابهاش للدار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فنقول بمجرد أن يطلق هذا الرجل هذه المرأة التي لم يدخل بها فإنها ماذا؟ تبين منه، يعني تولي ماشي مرشي كما يقول. لهذا قال تعالى كما في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. إذا فدلت هذه الآية على أن الرجل إذا عقد على امرأة، يعني تزوجها ونكحها عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، أن هذه المرأة إذا طلقت فليس لها عدة، ما تدخلش في عدة، تنتظر الزوج هل يرجعها أو يسرحها. لا، لهذا قالت تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا المرأة التي عقد عليها رجل ولم يدخل بها، هذه إذا طلقت فليس لها عدة، ليس لها عدة. إذن فهذه المرأة في هذه الحالة تبين، وش معنى تبين؟ تصبح ليست زوجة للرجل، ولكن هذه البينونة يعني بينونة صغرى، وراح نشوف وش الفرق بين البينونة الصغرى وبينونة الكبرى. طيب، هذه المرأة التي طلقها الرجل ولم يدخل بها، يقدر يرجعها الرجل؟ نعم يقدر، ولكن هذا أيضا يعني تعريف، يعني الطلق الباطن أن يعرفه بعض العلماء، يصير فيه الرجل خاطبا من الخطاب، يعني إذا حبيت ترجعها تروح تخطبها مجدي، تروح تخطبها ويادرى تقبل بك ولا ما تقبلش، تخطبها مجدي، يعني تخطبها وتعقد عليها من جديد وتعطيها مهرا جديدا وهكذا، يعني زواج جديد. فيما يقول المرأة المطلقة غير المدخول بها، إذا أراد الرجل أن يعيدها فليس بإمكانه أن يعيدها كما في الطلاق الرجعي. لا، في الطلاق الرجعي كما قلنا لا يحتاج لا عقد ولا مهر ولا زواج جديد، بخلاف الطلاق البائن. إذا أراد الرجل أن يعيد هذه المرأة فيصبح خاطبا من الخطاب، يعني يخطبها، فإن قبلت به يعقد عليها ويعطيها هذا مهرا جديدا، ويعطيها مهرا جديدا. إذا هذا هو النوع الثاني من الطلاق البائن، والطلاق البائن بينونة صغرى. وعندنا نوع آخر اللي هو الطلاق البائن بينونة كبرى، وهذا يكون في المطلقة ثلاثا، يعني لو كان رجل يطلق مرته المرة الأولى ويعود يرجعها، وإحنا أطلق هذا وسميناه يا جماعة طلاق رجع، زاد مرة أيام كل شهور ولا سنوات زاد طلقها للمرة الثانية، هذا طلاق وشنو يا جماعة؟ رجع، يقدر يرجعها. إذا رجعها بعد الطلاق الثاني ثم كيف مع الأيام ولا شهور ولا سنوات زاد طلقها طلقة ثالثة، زاد طلقها طلقة ثالثة، فنقول هذه الطلقة طلقة ماذا يا جماعة؟ هذه طلقة بائنة، ما دام هي طلقة ثالثة إذن هي طلقة بائنة، وما دام هي طلقة بائنة إذن ما يقدرش يرجع معها، ما يقدرش يرجع معها. طيب، متى تحل له هذه المرأة؟ تحل له هذه المرأة إذا تزوجت برجل آخر، يعني هذه المرأة اللي طلقها الطلقة الثالثة لا تحل له، كما في الآية الكريمة كما قال تعالى فإن طلقها، يعني للمرة الثالثة، لأن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى الطلاق مرتها، قال تعالى بعد ذلك فإن طلقها يعني للمرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج بزوج آخر. إذا اللي طلق مرته الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تتزوج زوجا آخر، ويكون هذا الزواج يا جماعة مشترط فيه أن يكون زوجا رغبة، وليس زواج رغبة، ليس زواج تحليل، يعني ما يتزوجان بنية أنها ترجع للزوجة الأول، لا، وهذا نكاح تحليل قلنا هو محرم، مرة معنا في شرح هذا الكتاب هو نكاح محرم، ولا تحل بهذا النكاح الزوج، يعني لو كانت تتزوج نكاح تحليل يعني يجعله حيلة باش تعاود تولي زوجها الأول، نقول لا تحل له بهذا الزوج. إذا لابد أن تتزوج هذه المرأة برجل آخر زواج رغبة، يعني يكون راغب فيها وهي راغبة فيه، ثم بعد ذلك لو قدر أن هذه المرأة طلقت من ذلك الزوج أو مات عنها ذلك الزوج، فبإمكان الزوج الأول بعد ذلك أن يتزوجها، يتزوجها طبعا بعقد جديد ومهر جديد. إذن هذا هو الطلاق البائن بينونة كبرى. علاش سميناه بينونة كبرى؟ لأنه ما يقدرش يتزوجها حتى تتزوج، حتى تتزوج بزوج آخر ثم يطلقها أو يموت عنها. بخلاف النوع الأول البائن بينونة صغرى لم يشترط أن تتزوج. من طلق امرأة غير مشغول بها فبإمكانه أن يتزوجها بعقد جديد، ولا يشترط في ذلك أن تتزوج. بخلاف النوع الثاني اللي هو طلاق البائن بينونة كبرى، فيشترط فيه أن تتزوج تلك المرأة لرجل. إذا هذا هو يعني تقسيم الطلاق يعني عموما. إذا عندنا إذا نقول الطلاق نوعان، طلاق رجعي وطلاق بائن. عرفنا ما هو الطلاق الرجعي، وعرفنا أيضا ما هو الطلاق البائن. والطلاق البائن أيضا نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. وهناك طلاق بائن، يعني ممكن أن نسميها بينونة مؤبدة. كان طلاق واحد آخر يعني هو في رحم مؤبد، لا يجوز ولا يمكن للرجل أن يعيد معها المرأة ولو تزوجت بألف رجل، مش غير رجل واحد. وهو الطلاق المترتب على اللعان، الطلاق المترتب على اللعان، يعني امرأة ورجل، يعني الرجل اتهم زوجته بالزنا وتلاعن. تكلمنا عليها اللعان يا جماعة، تكلمنا عليها. يعني رجل اتهم امرأته بالزنا وما عندوش أربع شهود يشهد معاه بالزنا، لأنه لو كان عنده أربع شهود يشهد معاه بالزنا فإنها ترجم بالحجارة حتى الموت. فإذا لم يكن معه شهود فإنهما ماذا؟ يتلاعنان، يكون بينتهم اللعان. ثم بعد هذا اللعان، بعد هذا اللعان يفرق بينهما تفريقا أبديا، لا يمكن معه، لا يمكن مع هذا التفريق أن تعود إليه أبدا. إذن هذه يعني صح التعبير هي بينونة مؤبدة، هي بينونة مؤبدة. طيب إذا يعني تقريبا هذا هو معنى يعني قول المؤلف هنا: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يعاقبها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. إذا فالرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا، إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا، فهذه المرأة كما قلنا يعني تدخل في عدة، وفي أثناء هذه العدة، في أثناء هذه العدة فبإمكان الرجل كما قلنا أن يعيدها، وبإمكانه أيضا أن لا يعيدها بل يسرحها، بل يسرحها. وهذا هو معنى كلام الشوكاني رحمه الله في هذه الفقرة. وهذه الفقرة يعني دلت عليها كما قلت يعني عدة آيات، منها الآية السابقة الطلاق مرتان، ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومن ذلك أيضا يعني ما جاء في سورة الطلاق: إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ثم فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى آخر الآيات. والله تعالى في ختام تلك الآيات قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذا الأمر كما قال المفسرون هو المراجعة، وهذه فائدة العدة كما سيأتي، هذه هي فائدة العدة، أنه يعني بإمكان يعني الرجل في تلك العدة أن يعيدها وإلى ماذا؟ إلى عصمته. ثم قال الشوكاني: ولا تحل له بعد الثلاث، يعني إذا طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما يعني شرحنا ذلك في الطلاق البائن، يعني يبينون صوره. طيب هناك يعني بعض المسائل، هناك بعض المسائل المهمة التي لم يتطرق لها الشوكاني رحمة الله عليه يعني في هذا الباب، وهي مسألة مثلا إشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة، يعني هل إذا طلق رجل امرأة عليه أن يشهد يعني شاهدين على هذا الطلاق أم لا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء، يعني هل الطلاق يؤمر فيه في الإشهاد أم لا؟ وكما يعني قال يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني لا يوجد يعني نص يعني ظاهر وواضح، لا يوجد نص واضح وظاهر يعني يأمر بالإشهاد على الطلاق، يأمر بالإشهاد على الطلاق. ولذلك يعني نقل بعض أهل العلم كالشوكاني رحمة الله عليه يعني إجماع العلماء، نقل إجماع العلماء على أن الإشهاد في الطلاق ليس بواجب، ليس بواجب. إذن فالطلاق يعني لا يجب الإشهاد عليه، لا يجب الإشهاد عليه، يعني رجل كطلق مرته يعني ماشي لازم يروح مثلا يخبر مثلا زوج مصحاب نحو ذلك يقول له ما أشهدكما بأنني قد طلقت امرأتي، يعني هذا ليس بلازم. ولكن في الرجعة، في الرجعة يعني أمر الله تبارك وتعالى بالإشهاد، يعني إذا كان الطلاق رجعيا، إذا كان الطلاق رجعيا وطلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم أراد أن يعيدها، ثم أراد أن يعيدها، فهذا يؤمر بالإشهاد على هذه الرجعة؟ نقول نعم يؤمر بذلك، وقد أمره القرآن بذلك كما في سورة الطلاق، كما في قول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن، فإذا بلغنا أجلهن، والأجل هنا هو العدة، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لله. إذن فأمر الله جل وعلا، أمر الله جل وعلا في هذه الآية يعني من طلق امرأته، من طلق امرأته وأراد أن يعيدها، لهذا الآية الكريمة قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. بينما في الطلاق، في الطلاق الله تعالى لم يأمر بالإشهاد، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلى آخر الآية، يعني عند الطلاق لم يأمر الله تبارك وتعالى بالإشهاد. بينما يعني لما ذكر الرجعة، لما ذكر الرجعة في قوله تعالى هنا: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أمر بالإشهاد، أمر بالإشهاد. ولذلك يعني لا شك أن الرجعة أمر فيها القرآن بالإشهاد. ولذلك يعني هذه الآية، هذه الآية اختلف العلماء في تفسيرها، اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من قال بأن قوله تعالى تعالى في هذه الآية وأشهشوا ذوي عدل منكم، قال هذا الإشهاد من العلماء والمفسرين من قال الأمر بالإشهاد هنا على الطلاق وإن كان جاء متأخرا، يعني هو يعني ذكر الطلاق في أول سورة ثم أمر بعد ذلك بعدة آيات بالإشهاد وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني على الطلاق الذي جاء في قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فمنهم من قال الإشهاد هنا يكون على الطلاق، الإشهاد هنا يكون على الطلاق، ومنهم من قال لا الإشهاد في هذه الآية ليس على الطلاق وإنما هو على الرجعة، يعني الإنسان كي طلق مشي لازم يعني لا يلزمه الإشهاد، ولكن إذا راجع يعني رجل مثلا طلق طلاقا رجعيا الطلقة الأولى ولا الثانية وحب يرجعها قالوا هو مأمور بأن يشهد عدلين اثنين، يعني باش يرجعها لازم يشهد، يعني يجيب مثلا لأصحابه ولا زوج جيرانه يقول لهم ما يا فلان وفلان اشهدوا باللي راني طلقت مرتي وعاودت رجعت، يشهدون على ذلك إذن ذهب يعني كثير من أهل العلم والمفسرين إلى أن الإشهاد هنا يكون على الرجعة لا على الطلاق، وهذا الذي يعني يدل عليه سياق الآية، هذا الذي يدل عليه سياق الآية، لأن هذا الإشهاد كما قلنا لم يأتي يعني بعد ذكر الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم إلى آخر الآية، لم يذكر معها الإشهاد ولكن ذكر الإشهاد مع ماذا؟ مع الرجعة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقوله تعالى هنا أو سرحوهن هذا ما هوش طلاق، هذا ما هوش طلاق، وإنما هذه ماذا؟ كما سميناها في مجلس السبق هذه تخلية، يعني يخلي سبيله لأنه قد طلقها قبل ذلك وهي الآن في العدة، إذا فقوله تعالى هنا فسرحوهن ما هوش طلاق، مش معناته طلقوهن لا، وإنما تسريح المطلقة هو أن تخلي سبيله، يعني تخليها تريد تقشها كما يقول وتروح الدار، هذا إذا فالمذكور يعني هنا هو ماذا؟ هو الرجع، المذكور هنا هو الرجع، ثم أمر بعد ذلك بالإشهاد وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذا فسياق الآية يدل على القول الثاني وأن المراد بالإشهاد في الآية هو الإشهاد على الرجع، ولهذا الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره يعني لما ذكر يعني أقوال العلماء يعني في هذه المسألة قال والأظهر، يقول والأظهر أن الإشهاد هنا يعود على الرجع ليس على الطلاق، وهذا ما رجعه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى، قال الإشهاد يكون على الرجع وليس على هذا وليس على الطلاق. ومن العلماء هناك يعني قول ثابت عند العلماء والمفسرين في هذه الآية أن الإشهاد هنا يكون على الاثنين، الإشهاد يكون على الطلاق والرجعة معه، الإشهاد يكون على الطلاق وعلى الرجعة، بمعنى إذا طلق يشهد لأنه قد طلق وإذا راجع يعني يشهد بأنه راجع، هذا قول يعني ذهب إليه بعض العلماء ويعني هو قول أيضا يعني فيه وجاهة خاصة إذا علمنا بما ثبت في سنن أبي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها ودخل بها ولم يشهد، إذا سئل عمران عن رجل طلق امرأته ثم راجعها ودخل بها يعني جمعها ولم يشهد، ف فقال عمران عن هذا الرجل: لقد طلق لغير سنة وراجع لغير سنة. لقد طلقت، تقريبا هذا هو اللفظ، قال له: لقد طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة. ثم قال له: فأشهد، يعني أشهد شاهد يعني على أنك قد طلقت ورجعت. قال: ولا تعد، يعني لا تعد مثل هذا الفعل، يعني تطلق من غير إشهاد وتراجع من غير إشهاد. إذا ف يعني ظاهر، يعني ظاهر كلام عمران رضي الله عنه وأرضاه أن الإشهاد يعني مطلوب في الأمرين، الإشهاد مطلوب في الطلاق ومطلوب أيضا ماذا في الرجعة، لأنه قال له: لقد طلقت لغير سنة. إذا فالسنة أن تشهد عند الطلاق وتشهد أيضا عند الرجعة. فهذا الحديث يعني استدل يعني به يعني بعض أهل العلم، استدل به بعض أهل العلم على أن يعني الإشهاد المذكور في الآية الكريمة، الإشهاد المذكور في الآية الكريمة يكون ماذا؟ يكون على الطلاق والرجعة، يكون على الطلاق والرجعة، وله يعني وجه كما قلنا. ولكن حتى لو قلنا بأن الطلاق يعني يعود على الإشهاد، يعود على الطلاق والرجعة معا، أم أن الطلاق لا يعود الإشهاد لا يعود إلا على الرجعة، فهناك أيضا خلاف بين العلماء فيما يتعلق بحكم هذا الأمر. فأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني الله تعالى لما أمر بالإشهاد إما على الطلاق وإما على الرجعة، هذا الأمر هل هو للوجوب أم أنه للاستحباب؟ لذلك خلاف بين العلماء. فمنهم من قال الإشهاد هنا للوجوب، قالوا لأن الله تعالى أمر به، وظهر الأمر أنه للوجوب، الله تعالى أمر به، قال: وأشهد ذوي عدل منك. بل الآية يعني أكدت يعني هذه يعني أمر هذا الإشهاد، حيث قال تعالى: ها وأقيم الشهادة لله، وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله، يعني يجعل شهادتكم عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. إذا فمن العلماء كما قلت يعني من قال بأن هذا الإشهاد واجب، وإن كان كما قلت يعني بعضهم نقل إجمع بأن الإشهاد في الطلاق غير واجب، إذا فيصل الوجوب إلى ماذا؟ الإشهاد على الرجعة. يعني من العلماء من قال يعني هو واجب، قالوا لأن الله تبارك وتعالى أمر به، لأن الله تبارك وتعالى أمر به، ولأن يعني هذا الإشهاد يعني قد يقطع النزاع بين الزوجة، قد يقطع النزاع بين الزوجة، يعني قد تقول مثلا المرأة بأن عدتي قد انقضت وأنت لم تعد، يعني امرأة مثلا لا تريد أن تعود للزوج، امرأة مثلا لا تريد أن تعود للزوج، فلو أنه مثلا أردها دون أن يشهد، أردها دون أن يشهد، قد تماطل مثلا هذه المرأة في الرجوع إليه وإلى فراشه ونحو ذلك، وتنتظر حتى تنتهي العدة، ثم تقول: انتهت عدتي وهذا الرجل لم يرجعني مثلا، فينشأ نزاع بين الرجل والمرأة، يعني الرجل يقول: أنا رجعت في العدة، والمرأة تقول: نعم انتهت عدتي ولم لم يراجعني، فينشأ الخلاف والنزاع بين الزوجين. إذا فقالوا الإشهاد واجب، وفائدة هذا الإشهاد يعني قطع يعني مثل هذا النزاع الذي قد ينشأ بين الزوجين. ولكن الذي عليه أكثر العلماء وهو قول جماهير العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، وإن كان بعض الأئمة يعني له أكثر من قول في هذه المسألة، فقول أكثر العلماء أن هذا الإشهاد مستحب، أن هذا الإشهاد مستحب وليس بواجب. قالوا: لأن هذه الرجعة هي حق الزوج، حق الزوج هي حق الزوج، ولذلك لم تفتقر ماذا إلى إشهاد، ولذلك الرجل مثلا إذا حب يرجع مرة يشاور هم أولا ما عندها حتى عقلية تقول ما نرجعش هي لا تزال زوجته لا تزال يعني زوجة في أثناء العيد وبالتالي فهو حق محمول للرجل يعني في أثناء العيد بإمكانه أن يراجع دون أن يستأذن امرأته في ذلك وبالتالي فلا يحتاج إلى إشهاد لا يحتاج إلى إشهاد هذا هو يعني قول أكثر العلماء قالوا هو حق محمول للرجل وبالتالي فلا يحتاج يعني معه ماذا إلى إشهاد قالوا هذه الآية وأشهد ذوي عدل منكم قالوا هذه الآية نظير قوله تعالى في سورة البقرة وأشهد ماذا يا جماعة إذا تدايعتم وأشهد إذا تدايعتم والإشهاد على البيع هل هو واجب أم لا يا جماعة دوك تروح تبيعوا شيء لازم تجي معك زيت شوت ماشي لا يلزم صح ولا لا فالله تعالى أمرهم بالإشهاد في البيع وهذا أيضا لقطع النزاع علاش الشهادة البيع لقطع النزاع لأنه بعد قدرين يتنازعوا قال مثلا البائع يقول بعت له بكذا والمشتري لا يقول باع لي بكذا فينشأ خلاف النزاع فأمر الله تعالى بالإشهاد لقطع يعني مثل هذه الأبواب أبواب الخلاف والنزاع بين المتبايعين فأمر الله تعالى بالإشهاد ولكن هذا الإشهاد مستحب هذا الإشهاد مستحب عند عامة العلماء ما هو شوية شوية ولذلك ممكن أن يتبايع شخصا دون أن يشهد أحد صح ولا لا قال وإذا وهذا قول كلام قوي كلام قوي جدا قال وإذا كان الإشهاد في البيع مستحبا إذا كان الإشهاد في البيع مستحبا وليس بواجب فلا أن يكون مستحبا في الرجعة في إرجاع زوجة من باب أولى علاش يا جماعة قال لأن البيع تترتب عليه أثر يعني أعظم وأكبر من الرجعة لأنه زوج كي يتبايع وش معناتها يا جماعة إذا تبايع شخصان فهذا يعني أن ينتقل يعني ملك مثلا هذه السيارة وهذا البيت من شخص إلى آخر يعني دوك انا مثلا صاحب السياره وبعت لك سيارتي واش معنى طبعا هذا البيع ترتب عليه اثار كبيره يعني ملك السياره يخرج من يدي خلاص ينتقل الى المشتري صح ولا لا ومع ذلك مع هذه الاثار الكبيره المترتبه على البيع قلنا بان الاشهاد مستحب قالوا فلا ان يكون مستحبا في الرجعه من باب اولى لماذا يا جماعه لأن أصلا كما قلنا المرأة في العدة لا تزال زوجة للرجل صح ولا لا فإرجاع الرجل لامرأته هو استزامة للزواج الثابت أصلا هو أصلا يعني كان رابط يعني تربط بين هذين الشخصين هما في الأصل متزوجان هما في الأصل متزوجان فالرجعة هي استزامة لهذا الزواج يعني ما جبناش حاجة جديدة يعني لم ينشئ زواجا جديدا لا هو استدامة لهذا الزواج وبالتالي يعني أثر يعني أثر رجعة يعني ليست بأهم وبأعظم وبأخطر من أثر البيع ومع ذلك كان الإشهاد في البيع مستحبا وليس بواجب ولهذا كما قلت يعني هذا الكلام أيضا كلام قوي ولهذا أيضا يعني هذا القول ذهب إليه أكثر العلماء يعني أكثر العلماء على أن الإشهاد هذا يعني في الرجعة يعني مستحب وليس ماذا وليس بواجب ولعل هذا القول هو الذي يعني تطمئن إليه النفس والله تعالى أعلى وأعلم هناك أيضا يعني بعض المسائل التي أحببت أن أذكرها يعني في ختام هذا الباب اللي هو باب الطلاق يعني بعد ذلك راح نبدأ باب جديد اللي هو باب الخلع هناك يعني مسائل يعني أيضا يعني بحكم أن الكتاب مختصر الإمام الشوكاني يعني لم يتطرق إليها منها يعني مسألة تتعلق بهذه الفقرة التي نحن بصددها إذن عرفنا بأن الطلاق الرجعي طلقة ثانية. الطلاق الرجعي طلقة ثانية، يعني طلقة أولى وطلقة ثانية. طيب، لو أن رجلا، لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا، لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا ولم يعيدها في العدة، يعني خلاص العدة تاعها وما رجعهاش، خلاص العدة تاعها وما رجعهاش. أولا أسألكم، ما هو مصير هذه المرأة؟ هذه المرأة وش المصير تاعها يا جماعة؟ طبعا تبين، تبين من هذا الرجل ما دام ما رجعهاش العدة، إذا تبين منه وتكون امرأة ماذا؟ أجنبية، امرأة أجنبية عنه. وما دام أنها صارت أجنبية فيحل لها أن تتزوج بغيره ولا لا؟ يعني امرأة طلقها رجلها طلق رجعي بصح ما رجعهاش، فماذا فعلت هذه المرأة؟ تزوجت، يعني جو خطبوها ناس وتزوجت، تزوجت لرجل آخر ثم طلقها ذلك الزوج الآخر أو مات عنها، طلقها ذلك الزوج الآخر أو مات عنها، ثم بدا للرجل الأول أن يتزوجها وعاود تزوجها، عاود تزوجها، يعني رجلها الأول عاود تزوجها. طيب الآن بعد ما تزوجها، بعد ما تزوجها، هذوك الطلقات القدم يا جماعة، طلقة هذيك الأولى ولا زوج طلقات، يتحسبوا ولا الزواج هذا ها يمحي الطلاق هذا؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ شكون يجاوب؟ ها؟ تفضل الأخ. يمحيه. إذا النكاح يعني يمحو ذلك الطلاق. ها؟ يمحيه. طيب كان قول ثاني في المسألة يا جماعة؟ كاش قول ثاني؟ إذا هذا إجماع منكم، وأما الصحابة فاختلفوا، الصحابة اختلفوا في هذه المسألة. يعني كان صحابة اللي قالوا هذا الزواج، الزواج الثاني يعني هذه المرأة، يعني بعد ما تقول قد تزوجت، يعني من الصحابة من قال هذا النكاح يمحو ذلك الطلاق، يعني هذا الرجل اللي كان طلق مرته من زوج طلقات يعود يتزوجها من جديد، يعود يحسب من جديد، يعني لو كان يطلقها في الزواج هذا الجديد الثاني، لو كان يطلقها نعتبروها طلقة أولى، طلقة أولى. هذا قال به بعض الصحابة، هذا القول قال به بعض الصحابة وبعض السلف وبعض العلماء، ومن الصحابة الذين قالوا بذلك ابن عباس ومنهم ابن عمر وبعض السلف، يعني قالوا النكاح يمحو ماذا؟ ذلك الطلاق. وذهب فريق آخر أيضا من الصحابة والتابعين والسلف والعلماء إلى أنه يتزوجها على تلك الطلاقات التي طلقها، بمعنى أن الزواج تاعها برجل آخر لا يمحو ذلك الطلاق. إذا كان مثلا في زواجهم الأول طلقها مرتين ثم هي لم يرجح في المرة الثانية، ما رجحهاش، ثم هي تزوجت وبعد أن تزوجت وفارقها زوج آخر تزوجها هو من جديد، يعود يتزوجها على تلك الطلاقات، بمعنى أن الطلاقات ما يتمحاوش، يتحسب. حب يقول إذا رجحها، إذا تزوجها يكون قد طلقها مرتين، قد طلقها مرتين، فذلك الطلاق لا يمحى في هذا الزواج، وبالتالي فراح تبقى في يده شحال من طلقة يا جماعة؟ راح تبقى في يده طلقة واحدة فقط، راح تبقى في يده طلقة واحدة. وهذا القول كما قال ابن القيم رحمة الله عليه أفتى به أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني كبار الصحابة على هذا القول، وعلى رأسهم طبعا عمر بن الخطاب أفتى بهذا، ومنهم أبي بن كعب وغيرهم من الصحابة والتابعين الذين أفتوا بهذا القول. إذن فأكثر فكبار الصحابة على أن يعني نكاح هذه المرأة برجل آخر لا يمحو ذلك الطلاق، لا يمحو ذلك الطلاق. وهذا القول يعني مما يؤيده أيضا، يعني هذا القول بالإضافة إلى أنها فتوى أكابر الصحابة، فمما يؤيده أيضا أن العلماء متفقون، أن العلماء متفقون على أن هذه المرأة التي طلقها ذلك الزوج طلقا رجعيا ولم يرجعها، لو أنها تزوجت برجل آخر لو أنها تزوجت برجل آخر ثم طلقها أو مات عنها ولم يدخل بها، طلقها أو مات عنها ولم يدخل بها، فتزوجها زوجها الأول من جديد، العلماء متفقون على أن ذلك الزواج لا يمنع ذلك الطلاق. قالوا علاش؟ قالوا خطرت زوجها صح ما تدخلش بها، ما تدخلش بها، وبالتالي فذلك الطلاق لا يمحى باتفاق العلماء في هذه الصورة، ولكن اختلفوا في حالة الدخول. في حالة الدخول هل الزواج يمحو الطلقات أم أنه لا يمحوها؟ في ذلك الخلاف كما قلنا، ولكن أكابر الصحابة على أن ذلك الزواج لا يمحو ماذا؟ تلك الطلقات. طيب هناك أيضا يعني مسألة أخرى وهي مهمة نختم بها، والشوكاني رحمه الله لم يذكرها يعني في كتاب الطلاق، وهي ما يتعلق بالطلاق المعلق. يعني كان المفروض الشوكاني يعني يذكرها لما ذكر أنواع الطلاق، يعني لما ذكر الطلاق بالكناية والطلاق الصحيح اللي هو يعني هناك نوع مهم وهو الطلاق المعلق. طلاق المعلق، ما هو الطلاق المعلق يا جماعة؟ وهذا يقع فيه يعني كثير من الناس ويسأل عنه الكثير من الناس، هو أن يعلق طلاق امرأته بوقوع شيء ما. يقول مثلا مرته لكن تروحي لدار الجار انطلقك، بل يقول لها أنت طالق إن دخلت بيت الجار، ولا مثلا لكن تكلمي فلانة فأنت طالق، من بعد تدخل دار الجارة، ولا تكلم فلانة، فهل يقع الطلاق هذا أم لا؟ واضح يا جماعة، هذا يسمى عند العلماء بالطلاق المعلق. علاش سموه طلاق معلق؟ لأن الطلاق علقه الرجل على حدوث شيء معين. ما لو كانت تدخلي عن فلانة فأنت مطلقة، ما تدخلش مراكش مطلقة. هذا يسمى الطلاق المعلق. وفي وقوعه خلاف كبير بين العلماء، والأظهر من أقوال العلماء في هذا الطلاق أنه يكون بحسب نية الرجل. يعني الرجل يقول مرته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، إلى غير ذلك، فيكون هذا بحسب نية الرجل، بحسب نية المطلق. فإن كانت نيته أن يطلق، يعني هو لما قالها لو كان تفعل كذا فأنت طالق، وهو نيته أنه لو كان تفعل هذا الشيء فهي فعلا طالق، ففي هذه الحالة يقع الطلاق. إذن فالطلاق المعلق إن نواه الرجل وقع، وإن لم ينويه الرجل لم يقع، يعني لو كان الرجل يعني صار له هذا الشيء وجاء يستفتي شخصي فينا، يقول كان قلت لمرتي لو كان ديري كذا فأنت طالق ودارت هذا الشيء، كيجي سقسينا نقول له ماذا نويت؟ أنت نويت الطلاق؟ إذا قال لا أنا ما نويتش الطلاق، أنا حبيت نخوها، أنا لم أنوي الطلاق وإنما أردت ما أن أخوفها، حبيت نخوفها باش ما تديرش هذا الشيء. فنقول في هذه الحالة لا يقع الطلاق. إذا فالطلاق المعلق إن نواه الرجل وقع الطلاق، وإن لم ينوه لم يقع الطلاق. أحيانا قد يقع الإنسان في تردد، يجيك سائل يقول له واش نويت؟ يقول ما على باليش واش نويت، أنا لو قلت لا هكذا فلا أدري، ما هي نيتي. ولهذا شيخ الإسلام فيما أذكر هو أو ابن القيم، يعني غالبا هي شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ذكر يعني ضابطا مهما في معرفة يعني نية يعني هذا الرجل، يعني ذكر ضابطا مهما في معرفة نية هذا الرجل، وخاصة في الأشخاص اللي عندهم تردد. ف يعني يقول في هذا الضابط، المهم، يقول إن كان الطلاق أحب إليه من وقوع ذلك الشر فهو طلاق. إن كان الطلاق أحب إليه من وقوع ذلك الشر فهو طلاق. معليش قبل ما نأذن يا جماعة نكمل هذا باش بعد الأذان نبدأ بالدرس رياض صالحين. مثلا احنا نقدر نمثل بمثال واضح وسهل. رجل مثلا يقول لامرأته لو زنيت فأنت طالق، لو زنيت فأنت طالق. الآن كان زوج حوايج بالنسبة لهذا الرجل اللي هو ماذا؟ الطلاق والزنا. الطلاق والزنا أيهما أعظم عند هذا الرجل؟ يقول كان نطلق وما تزني، صح ولا لا؟ يقول كان نطلق ولا يقع هذا الزنا، فالطلاق أحب إليه من هذا الزنا الذي يعني قصد أن يمنع ماذا؟ المرأة منه. إذا في هذه الحالة نقول هنا تطلق هذه المرأة، هنا تطلق هذه المرأة. وأما إن كان العكس إن كان الطلاق أكره إليه من ذلك الشرط ووقوع ذلك الشرط أحب إليه من الطلاق، مثلا رجل قال مرته ما تدخليش عندي فلان، ما تدخليش الجار الفلاني، ما تدخليش الجار الفلاني. الآن سألوا هذا الرجل أيهما تختار؟ الآن لو قدر كان زوج احتمالات أنك تطلق هذه المرأة وتفارقها، ولا تدخل بها دار فلان، يقول لك لا أنا عندي تدخل دار فلان وما نطلقهاش، عندي تدخل دار فلان وما نطلقهاش. إذا فوقوع ذلك الشر أحب إليه من الطلاق، والطلاق أكره إليه من ذلك الشر. إذا فنقول هذا يدل على أن هذا الشخص ما أصاب الطلاق، صح ولا لا؟ يقول لك أنا لا ما نطلقش، يعني تدخل عند فلان وما نطلقش، وبالتالي فوقوع ذلك الشرط أحب إليه من وقوع الطلاق. إذا فهذا كما قلت يعني ضابط مهم يعني يضبط لنا هذه المسألة. إذا فإن كان الطلاق أحب إليه من وقوع ذلك الشرط فحينئذ نقول يقع الطلاق، وإن كان وقوع ذلك الشرط أحب إليه من الطلاق فحينئذ لا يقع الطلاق. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.